إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الذين لا يرجون لقاءنا، هذا تقرير معتقد البعث والجزاء في الدار الآخرة، فهو يخبر جل جلاله وعظم سلطانه فيقول إن الذين لا يرجون لقاءنا من الأبيض والأصفر من العرب والعجم من الأولين والآخرين، الذين لا ينتظرون لقاء الله ولا يأملون الوقوف بين يدي الله وهم عن الآخرة غافلون، هؤلاء مصيرهم معروف الخلد في دار الشقاء والعذاب. هذا خبر من أعظم الأخبار، إن الذين لا يرجون لقاءنا ذكورا أو إناثا عربا أو عجما من الإنس والجن، ولقاء الله متى يتم؟ يتم بعد الموت ثم الحياة الثانية في التي يلقى فيها العبد ربه وجها لوجه ويسأله ويستنطقه. فالذين لا يرجون لقاء الله فهم لذلك لا يعملون خيرا ولا يتورعون عن شر، لأن هذا الجانب هم فاقدون. وقد علمنا وزادنا الله علما أن عقيدة البعث والجزاء، عقيدة الإيمان باليوم الآخر، هذه التي مع الإيمان يكونان طاقة دافعة، صاحبهما يقوى على أن يجوع الدهر كله ولا يتناول درهما محرما، صاحبهما قد يؤذى ويضرب ولا يقول كلمة سوء، صاحبهما يمرض والدهر كله وقلبه مع الله ومع لقاء الله، صاحبهما هو الذي يغتسل في الليلة الباردة بالماء البارد من جنابته، صاحبهما هو الذي يفيض الخير من منطقه ومن بطنه وسمعه، وفاقدهما شر الخلق. فالكافرون بلقاء الله سواء كانوا عربا أو عجما سميهم أطلق عليهم أنهم شر البرية والعياذ بالله تعالى. فلهذا يجب أن نقوي إيماننا بالله ربا لا رب غيره وإله لا إله سواه، يخلق ما يشاء ويحكم ما يريد، هو الحي القيوم بديع السماوات والأرض، إذا قال الشيء كن فيكون، هو خالق الأكوان كلها وموجد الموجودات كلها، هذا هو الله رب العالمين. نقوي هذا المعتقد في قلوبنا حتى نصبح ما ننظر نظرة إلا ونحن ننظر إلى الله تعالى هل يرضى بهذه النظرة أو لا يرضى. لا نقول الكلمة حتى نعرف الله يرضى بهذه الكلمة أو يسقط، أيأذن لي في هذا أو لا يأذن. وهذا شأن المؤمن الحي بإيمانه بالله. أما الإيمان بالجزاء الدار الآخرة عن الكسب والعمل في هذه الدنيا، فالمؤمن به ما يستطيع أن يبيت على معصية الله، ما يقوى على أن يواصل حياته في ترك واجب أوجبه الله أو في غشيان وارتكاب ما حرم الله، لأنه مؤمن بلقاء الله وبالجزاء على عمله في هذه الدنيا. هذا المعتقد إذا فقده الإنسان هو شر الخلق. إن الذين لا يرجون لقاءنا أولا واضوا بالحياة الدنيا، عاموا عن الآخرة لا يفكرون فيها ولا ينظرون إليها ولا يخطر ببالهم شيء منها، إما لكفرانهم وجحودهم وإما لغفلتهم وتكالبهم على الدنيا وإقبالهم عليها. ورضوا بالحياة الدنيا، يبنون يهدمون يتزوجون يطلقون يزرعون يحصدون، كل ذلك للدنيا فقط. يدرسون يتنقلون بين الكليات والجامعات ليلا ونهار، لا هم لهم إلا هذه الحياة الدنيا ليأكلوا ويشربوا وينتهوا. وهذا هو الرضا بالحياة الدنيا. ثالثا، واطمأنوا بها وسكنت نفوسهم ورضوا بها وأصبح همهم كله مقصورا عليها، لا يفكرون في مرائها أبدا. هؤلاء يقول تعالى ورابعا، والذين هم عن آياتنا غافلون. كم؟ أولا لا يرجون لقاء الله، ثانيا رضوا بالحياة الدنيا، ثالثا اطمأنوا بالدنيا، رابعا هم عن آيات الله غافلون. يعيش 50 سنة ما يفكر الشمس من أوجدها، ما سبب وجودها، لماذا هذه الحرارة، لماذا هذا الضوء، يأكل ويشرب لماذا يأكل ويشرب، ما يفكر أبدا، ما يفكر من أوجده، لما وجد هو، أين يذهب إذا مات. فهم غافلون عن آيات الله القرآنية التنزيلية، لا يرتلونها ولا يصغون إليها ولا يستمعونها ولا يستمعون إليها، وهم عن آيات الله الكونية كالحياة والموت والجبال والأنبياء والحياة كلها دالة على وجود الله وعلمه وقدرته، غافلون لا يلتفتون إليها ولا يفكرون. هؤلاء ما مصيرهم، ما جزاؤهم؟ أولئك البعداء مأواهم جهنم، مأواهم النار، ما يأوون إليه ويستقرون فيه وينتهون إليه، إنه عالم الشقاء المعبر عنه بكلمة النار، اسم عالم الشقاء النار. والنار بين أيدينا، نطبخ عليها ونستدري بها، موجودة، أودعها الله في هذا الكون لتكون آية للموقنين. مأواهم النار، لماذا؟ الجواب بما كانوا يكسبون، بسبب كسبهم. ماذا كسبوا؟ كسبوا الذنوب والآثام، ما كسبوا الحسنات ولا الصالحات أبدا، لأن همهم كان مقصورا على الدنيا، ليأكلوا ويشربوا وينكحوا ويلبسوا ويركبوا ويقولوا ويسولوا وهو. هذا الخبر من يخبر به غير الله؟ من ينقضه بكلمة؟ خبر عظيم هذا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا إليها واطمأنوا بها وهم عن الآخرة غافلون، هؤلاء التعس الأشقياء أولئك مأواهم النار، بما كانوا يكسبون، لأن الله عدل، لأن الله يحكم بالعدل والقسط. مأواهم النار بسبب ماذا؟ كسبهم. ماذا كسبوا؟ الذنوب والسيئات من أول إلى آخر، ما عملوا صالحا ولا عملوا حسنا، أكلتهم الدنيا فألهوا وعبدوها وأقبلوا عليها وأعرضوا عن الآخرة وغفلوا عنها، فهذا مصيرهم، نعوذ بالله من هذا. والقرآن كتاب هداية، ولهذا تبشير وتنذير، يبشر وينذر. الآن أين الذين ما هم بالذين أعرضوا عن الآخرة وأقبلوا على الدنيا؟ في ناس ما أقبلوا أبدا عن الدنيا ولا أعرضوا عن الآخرة. من هؤلاء؟ قال هؤلاء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ولقائه بمحمد وبما جاء به، آمنوا بملائكة الله وما يديرونه من أعمال، آمنوا بقضاء الله وقدره، أي آمنوا حق الإيمان بكل ما أمر تعالى أن يؤمنوا به، أي يصدقوا تصديقا جازما لا يخالطه شك ولا ريب. هؤلاء لما آمنوا عملوا الصالحات، إذ لا يمكن لمن كفر أن يعمل الصالحات. فنحن واهمون إذا تصورنا بلجيكي، إيطالي، أسباني، روسي، يوناني، ياباني، صيني، كافر، وأننا نرجو منه الخير أو يعمل الصالحات، مستحيل. ولو اطلعتم على كتاب قدم لنا كيف كانت حياتهم، كيف يتخبطون، البلاء الذي لا حد له، وطغيان سفك الدماء والثورات والقتال، ولا إله إلا الله، لأنهم ما آمنوا. وحسبنا قول ربنا: أولئك هم شر البرية، شر الخليقة هم الكفار، المشركون والملاحدة والعلمانيون والنورانيون كما يسمونهم، والزنادقة والمبطلون والمشركون. إن الذين آمنوا أولا وعملوا الصالحات، إذا جاء المرء يريد الإسلام بما نبدأ؟ نقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وبهذا آمن ودخل في الإسلام. ثم تأتي الأعمال الصالحة، امشي اغتسل هكذا، ثم تعال تصلي معنا العشاء أو الظهر أو العصر أو الصبح. الإيمان أولا ثم العمل الصالح. ما المراد من العمل الصالح؟ كل ما شرعه الله ورسوله من عمل قلبي أو لساني أو جوارحي، أي منسوب إلى القلب أو إلى اللسان أو الجوارح، كل ما أمر الله به ورسوله نتعبد به ربنا، ذلك هو العمل الصالح. الصالحات جمع صالحة، أي الأعمال الصالحة. ما هي الأعمال الصالحة بالتفصيل؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الإحسان، البر، المعروف، إلى إماطة الأذى من طريق المؤمنين. فالعبادات كلها فريضة ونافلة هي الصالحات، الإحسان كله هو الصالحات. فقوله وعاملوا الصالحات، أدوا الفرائض وأدوا النوافل وسابقوا وسارعوا في الخيرات. هؤلاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. لك أن تفهم من الآية أن الله عز وجل يهديهم إلى ما فيه سعادتهم وكمالهم، في الدنيا بسبب هذا النور الذي ملأ قلوبهم وشع عن أبصارهم وألسنتهم يهديهم ربهم بسبب إيمانهم. هذه هداية الدنيا وتهديهم إلى دار السلام بالنور الذي يمشي بين أيديهم ويجتازون به الصراط إلى دخول الجنة. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. أما قال تعالى من سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الفضل العظيم. إذن يهديهم ربهم بهذا بإيمانهم إلى دار السلام. كيف يجتازون الصراط؟ بالنور الذي يشع لهم من وجوههم. وجه المرء أقوى من نور السيارات اليوم. والمنافقون والمحرومون والأشقياء وعباد الدنيا والشهوات والهواء ماذا هو المصير؟ يحال بينهم وبين أهل الجنة بحائل عجب. فضرب بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار وبئس المصير. هؤلاء المنافقون بين المؤمنين يواجهون هذه المواجهة. فقوله تعالى يهديهم ربهم بسبب إيمانهم تجري من تحت يهديهم إلى الجنة تجري من تحتهم الأنهار. الأنهار جمع نهر. عرفنا أنهار الجنة الخمسة: نهر العسل، نهر الماء، نهر اللبن، نهر الخمر. أربعة أنهار. هذه لا تجري من تحتهم لأنهم في القصور والأنهار أسفل، تجري من تحتهم وتحت الأشجار التي تجري الأنهار تحتها. إذن هذا هو الصنف الثاني. الأول الخسران والثاني الفوز والربح. الأول خاسرون وهم الكفار والمنافقون والمشركون، والثاني فائزون ناجحون وهم المؤمنون عاملوا الصالحات. والآن معنا هذه الآية دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. النعيم في الجنة قسمان: قسم خاص بالأرواح نعيم الأرواح، وقسم خاص بالأجساد نعيم الأجسام. ينعمون بأرواحهم وبأبدانهم. نعيم الأبدان الطعام والشراب وألوانه. نعيم الأرواح سلام الرب عليهم وسلام ملائكته، إذ قال تعالى دعواهم فيها أي طلبهم ودعوتهم في الجنة: يا ملائكة الله ائتونا باللبن، ائتونا بالعسل، ائتونا باللحم المشوي. إيه هذا شقا؟ كيف يطلبون طعامهم؟ كلمة واحدة: سبحانك اللهم. وإذا بألوان الصح ألوان ماذا؟ القصاع وإلا الصحائف؟ الصفائف، الصحائف جمع صحيفة صحيحة. إذن وفتح الله علي بلطيفة ما هي موجودة في التفاسير في هذا المثل. الله يفتح بما يشاء على المنافق. ما هذه اللطيفة؟ لما اختير كلمة سبحانك اللهم لطلب حاجاتهم. سبحانك اللهم قامت مقام عطشنا نريد الماء، جوعنا نريد الطعام، كذا. قالوا قل سبحانك اللهم يحضر كل ما تشتهيه من ألوان الطعام والشراب. الذي إن شاء الله من فتح الرحمن، وإن كان قد ما يقبله أهل العلم، وهو كلمة سبحانك اللهم معناه أنت المنزه عن الطعام والشراب ونحن في حاجة إلى ذلك. تفهتم؟ سبحانك اللهم يا من لا يأكل ولا يشرب، يا من هو غني غنى كامل، نحن محتاجون إلى الطعام والشراب فقط. هذه الكلمة يحظى بها كل مطلوب. فهمتم هذه اللطيفة ولا لا؟ لما اختير سبحانك اللهم؟ سبحانك معناه ننزهك، أنت المنزه، أنت المقدس عن صفات الخلق، عما يحتاجه البشر. أنت لست كالخلق، لا تأكل ولا تشرب، أما نحن جوعنا عطشنا. سبحانك اللهم أي يا الله، فيحضر كل طعام وشراب. هذا نعيم جثماني وإلى لا، الأكل والشرب، والنعيم الروحاني، وتحية فيها سلام، تحية فيها ما تحيا به نفوسهم وتسعد، سلام الرحمن عز وجل، سلام قولا من ربنا رحيم. والملائكة يدخلون عليه من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فيسعدون بأرواحهم سعادة لا حد لها بهذا السلام، إذ يسلم عليهم رب فلا يرون نعمة أعظم من أن يكشف الرحمن وجهه ويسلم عليهم. تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم آخر طلبهم، الدعوة بمعنى الطلب، بمعنى الدعوة بالها، دعوة ودعوة ودعاء سؤال وطلب. آخر ما يطلبون ما يقولون فيه الحمد لله رب العالمين. ما يبقى كاس ولا إبريق ولا كوب ولا صحبة ولا قصعة، كل شيء يرفع بهذه الكلمة. إذا شبعوا وتووا ماذا يقول؟ شيلوا ادفعوا عنا هذا شقة وتعب. ماذا يقولون؟ الحمد لله رب العالمين، ما يبقى كوب ولا إبريق ولا كاس بين أيديهم. فسبحان الله، نعيم الجنة في هذه الآية. دعواهم فيها سبحانك اللهم يحضر كل شيء، الحمد لله رب العالمين يرفع كل شيء، تحيتهم فيها سلام، سلام الله عليهم وملائكته يسعدون بها السلام سعادة ما لا أحد. أنت الآن لو يسلم عليك ملك وتوقنه ملك، والله تسعد ما ذاق أحد سعادة لك، ولا ترى الدنيا شيئا. وهكذا يقول تعالى: إن الذين آمنوا، يا معشر المؤمنين والمؤمنات حققوا إيمانكم واثبتوا عليه، ويتجلى لكم وجوده بالصالحات إن كنتم مقبلين عليها، معرضين عن الفاسدات والسيئات. يا من آمنتم بالله وعملتم الصالحات، اعلموا أن الله يهديكم بإيمانكم إلى دار السلام، النور يلوح بين أيديكم حتى تدخلوا الجنة، ولكم فيها ماذا؟ قصور تجري من تحتها الأنهار في جنات النعيم. جنات النعيم ما جنات الشقاء والعذاب، لا موت فيها ولا مرض ولا هرم ولا كبر ولا أبدا، كل شيء اسمه أداة لا وجود له في دار السلام. دعواهم فيها ما هي؟ سبحانك اللهم يحضر كل مطلوب ومرغوب فيه. كيف تسعد نفوسهم بالطعام والشراب فقط، تحيتهم فيها سلام، يحييهم الله والملائكة فيسعدون في أرواحهم. وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله، أي الحمد لله رب العالمين. إليكم هداية الآيات، أو تسمعون الشرح ما في شيء جديد، اسمعوا. قال بعد تقرير الوحي والألوهية، الوحي إثباته للنبي صلى الله عليه وسلم والألوهية لله في الآيات السابقة التي درسناها، ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث أو الأربع الكريمة، ذكر بيان جزاء كل ممن كذب بلقاء الله فلم يرجو ثوابا ولم يخش عقابا ورضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، وممن آمن بالله وبلقائه ووعده ووعيده فآمن بذلك وعمل صالحا، فقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها، أي سكنت نفوسهم إليها وركنوا فعلا إليها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أي آياته الكونية في الآفاق والقرآنية، وهي حجج الله تعالى وأدلته الدالة على وجوده وتوحيده ووحيه وشرعه، غافلون عنها لا ينظرون فيها ولا يفكرون فيما تدل لانهماكهم في الدنيا حيث أقبلوا عليها وأعطوها قلوبهم ووجوههم وكل جوارحهم. هؤلاء يقول تعالى في جزائهم أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون، أي من الظلم والشر والفساد. ويقول تعالى في جزاء من آمن بلقائه ورجى ما عنده، يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم، أي إلى طريق الجنة بإيمانهم، أي بنور إيمانهم، فيدخلونها تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ونعيم الجنة روحاني وجسماني، فالجسماني يحصلون عليه بقولهم سبحانك اللهم، فإذا قال أحدهم هذه الجملة سبحانك اللهم حضر لديه كل ما تشتهي، كل ما مشتهى له، كل مشتهى له، والروحاني يحصلون عليه بسلام الله تعالى عليهم وملائكته وتحيتهم فيها سلام. وإذا فرغوا من المآكل والمشارب قالوا الحمد لله رب العالمين، وهذا معنى قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. من هداية الآيات أولا التحذير من نسيان الآخرة والإقبال على الدنيا والجري وراء زخارفها. من زخارفها لا عندنا التلفاز في البيت يا شيخ، التلفاز أصبحنا راضين به، الدش في هذه الأذن، أصر إلي اليوم عبد صالح شاهد تلفاز يقول والله، وعرضوا تلفاز خاص بلبنان البارحة، يعلمون العهر والفجور تعليم. أسألكم بالله كيف يحل لمؤمن أن يوجد هذا في بيته أو يرضى عمن عنده، لأن اليهود الذين يدون الدولة العامة لهم عرفوا كيف يكفرون البشرية ويمحون الإيمان من قلوبها، وبقي هؤلاء المؤمنون باسم الإيمان يريدون أن يمسحوا هذا من قلوبهم، فهم يعملون الليل والنهار ووسائلهم ظاهرة يعرفها كل ذي عقل. اسمع في مدينة الرسول، أسألكم بالله كم نددنا بالدش، لماذا تبقى الدشوش على الصدور؟ أهلها ما هم بمؤمنين، ما هم بمؤمنين حق الإيمان. ما هي كلمة قالها شيخ جاهل وإلا أما ما صدرت فتية، ما نشر ابن عثيمين نشر موزعة في العالم. فالذين يصرون على هذا يريدون موت قلوبهم وفساد ضمائرهم وانتشار الوباء والزنا والعرض بين بناتهم وأولادهم. اليهود يعملون كل العمل لمس هذه البقية الباقية. نجحوا في المسيحية، حولوها إلى علمانية، إلى إلحاد، إلى بلشفة، إلى إله، قضوا عليها. أصبح المسيحيون كالأنعام كالأبقار، لا عقيدة ولا شيء. وبقي هؤلاء المسلمون إلى متى؟ وقد نجحوا. أخرج من هذا البلد وانظر إلى إخوانك في العالم الإسلامي، العهو والفجور والربا والزنا والباطل والشر والبلاء، كأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. التحذير من الغفلة بعدم التفكر بالآيات الكونية والقرآنية، إذ هذا التفكير هو سبيل الهداية والنجاة. إخواننا ما يفكرون أبدا، الذين هم منغمسون في هذا الباطل والله ما يفكرون. لو فكروا لبكى ولقال آمنت بالله وترك الباطل وخرج منه. والله لو فكر ريبوي صاحب ربا ما استطاع أن يبقى في بنكه. لكن إعراض. ثانيا، الإيمان والعمل الصالح مفتاح الجنة والطريق الهادي إليها. الإيمان الحق الدافع إلى فعل الصالحات وتجنب المنكرات والقبائح المذمومات. رابعا، نعيم الجنة روحاني وجسماني، وجسماني بمعنى واحد أي بدن وروح، وهو حاصل ثلاث، وهو حاصل ثلاث كلمات. نعيم الجنة روحاني وجثماني، وإلا لا، يحصل بكم كلمة؟ بثلاث كلمات يجب أن نحفظها. ما هي؟ سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعيم الجنة روحاني وجثماني، وهو حاصل في ثلاث كلمات. الجثماني بكلمة ماذا؟ سبحانك اللهم، كل الأطعمة والأشربة تحضر. الروحان بما لا يتم لهم، بسلام الرب عليهم، سلام قول من رب رحيم، والملائكة يدخلوا عن كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والثالثة، الحمد لله رب العالمين. ومن هنا إذا رفع الطعام بين أيدينا ماذا نقول؟ الحمد لله. ولو كاس لبن ولو رغيف من خبز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما أن ترفع المائدة من بين يديه حتى يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما ترفع المائدة من بين يديه إلا قال هذا الكلام، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. والحديث في الصحيح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.